قد ما حبك زعلان منك ترضى بعدا عنك قد ما حبك زعلان منك وليه ترضى بعدا عنك اسمح بقى وتعال ما اقول لك المكان بيتي إيه المكان بيتي المكان ده يكون سلمنا منك جرحني لحظة وهجرني قلبك جرحني لحظات وهجرني قلبك جرحني لحظات وهجرني قلبك ما كان في آمالي الله يسامحك يا رحمي لحظات جرحني لحظك وهجرني قلبك جرحني لحظك وهجرني قلبك قلبك جرحني لحظك وهجرني قلبك ما كان في آملي الله الله يسامحك جرحني لحظات جرحني لحظات جرحني لحظات وهجرني قلبك جرحني لحظات وهجرني قلبك جرحني لحظات وهجرني قلبك ما كان في آملي الله يسامحك اسمح بقى اسمح بقى جامع لك لك لك المحبة كما أقول لك ما أقول لك ما أقول لك ما أقول لك المكان ده يكون سليم.